إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وصف الله هذا الأجر بالعظمة معنى أنه لا نستطيع أن نقدر عظمة هذا الأجر إلا الله سبحانه، لكن بشرط أن يكون هذا السعي والإصلاح لوجه الله، لوجه الله. ما هو من أجل أن ينتخبوني أصلح بين الناس، من أجل أن يجعلوني مسؤول أو شيخ أو كبير أصلح بين الناس، من أجل أن يجمعوا شيئا من المال، ما يتأتى الأجر. إذا كان الغرض من الإصلاح أمور دنيوية ومصالح ثانية، وربما لا يتم على يده الصلح إذا رأوا منه الطمع في أمور دنيوية، وربما هذا المصلح من أجل الدنيا إذا ما أعطوه ما يريد يخرب عليهم من جهة أخرى وينقلب محرشا بعد أن كان في بداية الأمر مصلحا. فلهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، وصف الله الصلح بالخيرية. وما بعد الخير إلا الشر، من لم يرد الخير يرد الشر. والصلح خير. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، معناها هي التي تحلق الدين. فساد ذات البين تحلق الدين. إذا أصبح الإنسان كل إنسان يستحل دم الآخر ويستحل عرضه وماله، دمه وماله وعرضه، يستحل ما حرم الله من أخيه، سقطوا من عين الله سبحانه وتعالى. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، لأن الصلاة والصيام والصدقة أجرها لصاحبها الذي فعل وعمل، أجرها محدود عليه لا يتعدى إلى غيره، لكن إصلاح ذات البين أجره ومنفعته للجميع. إصلاح ذات البين أجره يتعدى إلى الفرد والمجتمع والرجال والنساء والرئيس والمرؤوس، ينتفع منه الكل. إصلاح ذات البين كما سمعتم به ينشر الأمن والاستقرار وتحصل الأخوة وتنتهي الشحناء والبغضاء وتوصل الأرحام، إصلاح ذات البين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أسبق الناس إلى ذلك، من أسبق الناس إلى ذلك، إلى إصلاح ذات البين. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف فيهم شر أو فيهم مشاكل، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، بادر ليصلح بينهم حتى كادت أن تفوته صلاة الظهر. جاء وقد قدموا أبا بكر ليصلي بالناس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في إصلاح ذات البين حتى جاء وقد قدموا أبا بكر ليصلي بالناس لأهمية هذا الأمر. وجاء في البخاري وسنن أبي داود من حديث وسنن النسائي من حديث أم المؤمنين عائشة، بل من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: تقاضيت دينا لي عند ابن أبي حدرب في المسجد، كان له دين عند رجل يقال له أبو حدرب، فطلب منه دينه كعب بن مالك، طلب من الرجل أن يقضيه دينه، فارتفعت أصواتهما في المسجد، وكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم جوار المسجد لا شك في المسجد، فسمع ما يدور بينهما، فرفع سقف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من مالك هكذا، وأشار بيده إلى الشطر نصف، ضع من مالك هكذا، تنازل لأخيك بالنصف الذي عنده. فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله، سمعا وطاعة يا رسول الله. قد فعلت استجابة لله ورسوله، ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصلح، أن تقر للإنسان بحقه، للمظلوم بحقه، ثم تطلب منه أن يتنازل عن شيء من حقه لوجه الله. أول تقر له بحقه، ثم تأمره وتتوسط أن يتنازل لوجه الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أصواتا بالباب، سمع أصوات بجانب الباب مرتفعة، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترزقه وهو يقسم ألا يفعل، وهو يقسم ألا يفعل، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما فقال: من المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ من هو منكم الذي يقسم بالله أخوه يطلب منه الرفق يسترفقه ويستوضعه وهو يقسم ألا يفعل المعروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قد أعطيته مالي. تنازل، تنازل، كان غضبان. وجاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن رجلان اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوزاجه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، ذهب عنه ما يجد. فقالوا للرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان لا يزال الغضب متمكن فيه، قال: أو أنا مجنون؟ وهل أنا مجنون؟ وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، بالتحريش فيما بينهم، بقي معه التحريش، يحرش بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى قد نهانا أن نفتح للشيطان أبوابا ومنافذا ليدخل منها علينا، أمرنا أن نسد منافذ ومداخل الشيطان علينا إلى منتهى الكلمة، إلى منتهى الكلمة. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي: يا محمد علمهم هذا الأدب، يقول التي هي أحسن، الكلمة الطيبة صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيحين حديث أبي هريرة، ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. هذه الآداب النبوية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. لأن الشيطان إذا خرجت الكلمة السيئة يضخمها في صدر أخيه يضخمها حتى يرد ربما أكبر منها. والشيطان يفرح بهذا إذا حصل هذا يفرح به وبعدها ربما حصل القتل والقتال وسفك الدم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله يقول هذه خطوات الشيطان. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه آداب عظيمة آداب عظيمة كل هذه فيها صلاح للأمة. إذا اجتنبوا هذه المساوئ حصلت الأخوة وسلامة الصدور والمحبة فيما بينهم لأن هذه أسباب للشر هذه أسباب للشر والفرقة والبغضاء أسباب للفتن والتقاطع والتدابر والعياذ بالله. فنهانا الله عنها لا يسخر قوم من قوم ولا تنابزوا بالألقاب إلى أن قال ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعض ولا تجسسوا نهانا عن هذا كله. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه آداب عظيمة هذه آداب سامية مما يؤلف بين القلوب ويجمع الكلمة ويوحد الصف التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي من أسبابها التقاطع والتدابر والشحناء والبغضاء والفتن. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وفي رواية ولا يهينه ولا يسلمه لعدوه وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فما أرخص دماء المسلمين وأعراضهم اليوم عند كثير من الناس الذين ما التزموا بهذه الآداب ولا عرفوا قدرها ولا عظموا لها شأنها تعدوا حدود الله واستحلوا الأعراض والأموال وسفك الدماء والعياذ بالله. وهذا والله سبب لنزول العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى سبب لنزول العقوبات من الله والابتلاءات. فإصلاح ذات البين أمر مهم ومطلوب. كان الأوائل فيما نعرف إذا سمعوا بشر أو فتنة بين الجيران أو بين قبائل أو كذا كانوا يسارعون لإصلاح ذات البين وربما تحملوا الحمالات وبذلوا من أموالهم ليصلحوا بين الناس. فكانت الفتن قليلة كانت الفتن قليلة جدا ولو صارت فتنة أطفأوها بإذن الله. وقال الناس الذين يريدون وجه الله يريدون الأجر والثواب يريدون الأمن والاستقرار فكانوا الناس في أمان في أمان واطمئنان. فيما نعرف نحن. فاليوم نسأل الله السلامة والعافية. تجد الذي تظن أنهم يسعون في الإصلاح يسعون في التعريش إلا من رحم الله، تظن أنه يسعى في الإصلاح وهو يسعى بين التعريش بين المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فانتشرت الفتن والقلاقل. فيا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ليس الشديد يعني القوي الشجاع البطل بالسرعة، فتح الراء يعني بفتح الراء يعني الذي يسرع من سرعه ويلطم من لطمه، وإنما الشديد البطل الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب يوقفها عند حدها. أما ذاك يعتبر متهور، الذي يلطم من لطمه ويسرع من سرعه هذا هو المتهور، ما يستطيع يتملك نفسه عند الغضب، فربما قتل وربما سفك الدم وربما إذا تمكن منه الغضب طلق زوجته وربما. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول كما جاء الصحيح من مسلم من حديث عياض بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. التواضع من أخلاق الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين المؤمنين. وصف الله سبحانه وتعالى وأثنى على عباده الذين تخلقوا بهذه الأخلاق، قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقالوا: الذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفرون ويصحون ويعفون. وليعفوا وليصحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله عز وجل نزل هذا حينما طعنوا في أم المؤمنين عائشة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على بعض الأقرباء من ماله، فلما تكلموا مع المتكلمين وطعنوا في عرض أبي بكر واتهموا بنته الصديقة بنت الصديق عائشة المطهرة قطع عنهم النفقة، فأنزل الله هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فليعفوا وليصحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: عفونا وصفحنا، عفى عنهم ورجع لهم ما كان يعطيهم رضي الله تعالى عنه. فهكذا عباد الله، كان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هناك يظهر عزته وقوته وشجاعته المسلم المؤمن أمام أعداء الله، أمام أعداء الله. أما أخوه المسلم يظهر تواضعه من أجل الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من باب أولى. واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس مع فقراء المهاجرين، مع أمثال صهيب وبلال وسلمان وغيرهم رضي الله عنهم، يجلس يعلمهم ويجلس معهم. من تواضع لله رفعه الله. أيها الناس، لقد هاجت الفتن بسبب البعد عن التعاليم الشرعية، بسبب البعد عن الكتاب والسنة، بسبب البعد عن مجالسة العلماء الناصحين الربانيين الذين يعلمون الناس الأدب والسكينة والوقار واحترام الآخرين بسبب البعد عن العلماء وبسبب الجهل بالدين. حصل ما حصل، حصل ما حصل من الفتن والقتل والقتال وسفك الدماء وقطع الطرق وغير ذلك. فينبغي للناس أن يعودوا إلى شرع الله، إلى كتاب الله، أن يعودوا إلى العلماء الناصحين، يجالسوهم، يستنصحوهم، يستفتوهم في الأمور، في مشكلات الأمور التي تدور في الساعة، يرجعون إلى العلماء. فالله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء وبين الله سبحانه وتعالى فضلهم ورفعتهم وأنهم أعقل الناس في هذه الفتن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله يقول في كتابه الكريم بين موقف العلماء في تلك الفتنة العظيمة، فتنة قارون الذي خرج على قومه في زينته، خرج في تلك الزينة مبهرج بها، فقال ضعفاء النفوس الذين يغترون بالمشاهدات والمحسوسات والملموسات، الذين يغترون بالمناظر، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا عندهم المحبوب، الجهلاء الغوغاء العامة، هذا عندهم هو صاحب الحظ والسعيد، من كان عنده الأموال والمركب الفاخر، تلك السيارة وذاك القصر وذاك، هذا عندهم هو السعيد. ما ينظرون إلى عواقب الأمور، ما ينظرون إلى موقف الرجل من دين الله، كيف أعماله، وإنما يغترون بالمشاهدة. فقال لهم العلماء ويلكم ثواب الله خير، هم يتمنون أن يكونوا مثل هذا الرجل، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. وفعلا لما خسف الله به الأرض، جاء العذاب من عند الله وخسف الله به وبداره الأرض، أصبحوا أولئك الذين يتمنون مكانه بالأمس يتأسفون على ما حصل منهم، غاية الأسف. وعرفوا قدر العلماء وموقف العلماء في الفتن، فالعلماء عرفوا الناس بالفتن. يقول الحسن البصري العالم يعرف الفتنة بمجرد إقبالها وهي مقبلة، يعرفها أنها فتنة، عنده المقياس والميزان كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، يزن الأمور بميزان الكتاب والسنة، يعرف بأنها فتنة فيجتنبها ويبتعد عنها ويحذر منها. وأما الجاهل لا يعرف الفتنة إلا بعد أن تولي مدبره، بعد أن يتلوث بها وبعد أن يخوض في ضمارها وبعد أن يبتلى فيها يعرف أنها فتنة. فكم حذروا علماء السنة رحم الله أمواتهم، وحفظ الله أحياءهم، وحفظ الله أحياءهم، كم حذروا من الحزبيات والانتخابات والمظاهرات منذ أن دخلت في البلاد، جاءت من أعداء الإسلام وهم يحذرون منها، لأنها ليست في كتاب ولا في سنة، هذه جاء بها الأعداء، جاءت من أعداء الإسلام ليحرشوا بين المسلمين، يشغلوهم بأنفسهم، يزرعوا فيهم الشحناء والبغضاء والشتات والتفرق والخصام بين الرجل وولده ربما في البيت. فحذروا أهل السنة وبينوا عواقب هذا الأمر للناس، وبينوا الأدلة على الأمر بالاعتصام والأخوة، إنما المؤمنون أخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. فقال المغرضون الذين ما يهمهم إلا أن يحققوا الأهداف التي يريدونها، مصالح دنيوية، قالوا هؤلاء علماء الزوايا، هؤلاء في زوايا المسجد لا يفقهون الواقع ولا يعرفون ما يجري في الساحة، ما يعرفون إلا حدثنا وأخبرنا. هؤلاء مقوقعة، ومنهم من قال هؤلاء عملاء، ومنهم من قال هؤلاء ماسونية، وكل واحد يتكلم بما خرج من لسانه. يتكلمون في أهل السنة، يتكلمون في من زكاهم الله من فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه تزكية عظيمة للعلماء الربانيين من عند الله سبحانه وتعالى. ماذا سيكون طعنهم أمام هذه التزكية العظيمة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك. فقالوا هؤلاء عملاء، هؤلاء ما يفقهون الواقع. فالآن انظروا، قد تبينت الأمور وانجلت، انجلت الأمور، والآن هم يجنون ثمار فكرتهم التي أرادوها، ارتسمت في عقولهم، التي أرادوا أن يحققوها، الآن يجنون ثمارها. قتل وقتال وسفك دماء وقطع طرق ونهب وسلب واغتيالات وغير ذلك، كله نتائج الحزبية، نتائج الانتخابات، نتائج المظاهرات، نتائج تقليد أعداء الإسلام، نتائج الديمقراطية التي جاءتنا من أعداء الإسلام والعياذ بالله. هل من يعقل؟ هل من يرجع إلى رشده ويعرف للعلماء حقهم وموقفهم الثابت؟ كثير من الناس ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى عرفوا هذا ورجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وتبرأوا من الحزبية، وتبرأوا من هذه الفتن، وسلمهم الله سبحانه وتعالى. وكثير منهم لا يزال راكب هواه، ولا يزال يحقق ما فيه، يريد أن يحقق ما في ضميره وما تهواه نفسه. قتل بأبناء المسلمين وشرد، وكثير منهم يكره هذا الأمر، لكنه أصبح كأنه يقاد مرغما، كأنه مرغما على ذلك، يقاد من أجل مصلحته لا تنقطع، من أجل كذا. وربما يقول قد عاهدوا أخذوا عليه البيعة، يريد أن يفي بهذا. لمن تفي؟ تفي ببيعة على باطل، عهد على باطل. فيا عباد الله، ينبغي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة والإنابة، وعلينا بالتفقه في الدين، هذا الذي يخلص الناس من الفتن، التفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الاختلافات التي ستقع والفتن، وأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإن رأس الأمر تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا اتقى الإنسان، اتقى الله، وحصلت التقوى في قلبه، يحتجم لشرع الله ويقف عند حدوده، لا يتجاوزها. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية عبد الحبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما موقفنا من هذا الاختلاف وما النجاة؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ مؤخرات الأضراس، كناية عن الشدة، التمسك بالدين بشدة. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم من كل جديد، احذروا المحدث والجديد، احذروا كل فكرة جديدة لا توافق الكتاب والسنة. كل منهج جديد أو فكرة جديدة لابد أن تعرف الكتاب والسنة وعلماء السنة. فنحن عباد الله ملزمون ومتعبدون باتباع الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة. هذا الذي تعبدنا الله به، قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. فهذا الذي تعبدنا الله به، التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فلنرجع إلى الكتاب والسنة، وإذا فهمنا، إذا اختلفنا في فهم نص من آية أو حديث، اختلفنا في فهم نص، هذا يفهم من الحديث كذا وهذا يفهم منه غير الفهم، فهم الأول، نرجع إلى فهم السلف كيف فهموه وكيف فسروا هذه الآية، لأن القرآن نزل بلغتهم وعايشوا نزول الوحي وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى فهمين تنحل القضية. أما كل إنسان يتعصب لرأيه أو لشيخه فلان، هذا الذي حصل به التفرق والشتات، وهذا الذي يريده الشيطان. لا يزال الشيطان يسعى بالتحريش بين المسلمين. أولا، كانت قبل هذا فتنة المذهبية، كانت فتنة المذهبية، اشتدت الفتنة بين أهل المذاهب الأربعة حتى قسموا عباد الله في حرم الله أربع جماعات في آن واحد، كانوا في وقت واحد يتقسمون أربع جماعات: الأحناف على جهة، والحنابلة على جهة، والشوافي على جهة، والمالكية على جهة، كل قوم لهم إمام منهم، أربع جماعات في آن واحد، وهذا منكر عظيم. فجاء علماء السنة وأهل السنة أهل الحديث ونهوا عن هذا المنكر وبينوا بطلانه، ودعوا الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ من الكتاب والسنة، وأخذ أقوال العلماء من أقوال العلماء ما يوافق الكتاب والسنة. هؤلاء العلماء المجتهدون نأخذ من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة. فكادت أن تنتهي هذه الفتنة، أو خمدت هذه الفتنة، فلم يبقى ذلك التعصب، جاء لهم بالحزبية، جاء لهم بالحزبية، وهي أشد والعياذ بالله، هذه فيها قتل وقتال وسفك دماء، وهم ربما أحزاب مسلمة بعضهم، دع عنك الأحزاب الكافرة، أحزاب مسلمة يتناحرون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم على ماذا؟ ما هو الهدف؟ ما وراء ذلك؟ ما المقصد؟ ما الغاية؟ على سلطة، على كرسي، على مال، على أشياء دنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. أصبح يا عباد الله الآن دماء المسلمين هدر لا قيمة لها في كثير من البلدان. ربما يتحاشى بعض الناس من أن يصدم كلب ولا هر، يتحاشى منه ولا يبالي بقتل المسلم، ربما يقتل جماعة، يتفجر في جماعة يقتلهم مسلمين، يقولون لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتفجر بينهم ولا يبالي. أين الإسلام هذا؟ ويتحرج من قتل هر أو قتل كلب، تحرج من هذا. أصبحت دماء المسلمين رخيصة عند كثير من الناس الذين ما قدروا شرع الله ولا وقفوا عند حدود الله ولا احتكموا الكتاب ولا سنة ولا رجعوا إلى العلماء، يقودهم هواهم والعياذ بالله. فهذا هو المنكر، هذا هو الباطل عباد الله، الذي ينبغي أن يقوم جميعا، جميع المسلمين بالتعاون على إزالته، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا يقول، ويقول سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره الله جعل سنة المدافعة باقية إلى قيام الساعة. ابتلى الله أهل الخير بأهل الشر لينظر كيف موقفهم من دين الله سبحانه وتعالى، هل يغارون، هل يقومون بالواجب الذي أمرهم الله به من الجهاد في سبيله، الأمر المعروف والنهي المنكر وجهاد الكفار أعداء الإسلام. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أمرنا الله بذلك. هم رجال ونحن ما نحن رجال، هم رجال ونحن رجال، فينبغي أن ندفعهم بالحق، وإذا جاء الحق ذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا كما قال الله عز وجل، وإذا جاء الحق ذهب الباطل، وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا قام أهل الحق ولو كانوا قلة بالحق الذي عندهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يخشون في الله لومة لائم، ينصر الله الحق ويعيدهم الله سبحانه وتعالى، وتسمع هذه تسمع كلمتهم ويسمع قولهم، ويهدي الله سبحانه وتعالى القلوب حينما يسمعون الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ويتنبهون من غفلتهم. أما إذا سكت أهل الحق يكون ربما للباطل صولة وجولة ودولة. نعم، وقد حصل لما كان علماء الصوفية في الجنوب لا يرفعون لهذا الدين للدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يرفعون له رأسا، مهمتهم أنهم يأكلون ويشربون ويخزنون ويرقصون في المساجد والمدائح على النبي وهكذا، هذه عبادتهم. وهذا فمن له سيطر الحزب الاشتراكي وعاث في الأرض فسادا أكثر من 20 عاما، وكان هذه يستطيع أحد يقول كلمة حق ولا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى رفعه بسبب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإلا الباطل مهزوم بإذن الله إذا قام أهل الحق، فأبشروا بالخير والنصر. الله يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله لا يخلف بشرط وجود الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم بالخلافة والتمكين والأمن والاستقرار وعدم الخوف، كل هذا يحصل بوجود الإيمان والعمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يردنا والمسلمين إلى ديننا ردا صادقا جميلا، وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حوال المسلمين وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويوفقهم للعمل بالكتاب والسنة ويرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتعينهم عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر دعاة الفتن وقواد الفتن، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر دعاة الفتن وأهل الفتن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.